ودينهم وتقاهم وقدمهم في الإسلام هذا أجرهم على الله، لم يأتوا من أجله في الدنيا، أجرهم على الله. يقول خالفه أبو بكر رضي الله عنه في ذلك لما التمس منه تفضيل السابقين على اللاحقين، فقال أبو بكر: إنما أسلموا لله وأجرهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ، وإنما الدنيا بلاغ، وبما أن الدنيا بلاغ فأعطي الناس على قدر حاجتهم في الدنيا، أما الإسلام والقدم في الإسلام وكذا فهذا على الله، وهم لم يأتوا من أجل هذه الدنيا، إنما أتوا من أجل يعني قربة لله. قال: ومعنى هذا أني لا أعطيهم على إسلامهم وفضائلهم التي يتقربون بها إلى الله شيئا من الدنيا، لأنهم فعلوها إسلام نحو ذلك فعلوه لله، وقد ضمن الله لهم أجرها في الآخرة، وإنما الدنيا بلاغ ودفع للحاجات، فأضع الدنيا حيث وضعها الله من دفع الحاجات وسد الخلات، والآخرة موضوعة بل موضوعة للجزاء على الفضائل، فأضعها حيث وضعها الله، ولا أعطي أحدا على سعيها شيئا. واحد تقدم في الإسلام تعطيه والآخر أسلم بعده فتقلل عطائه، يقول لا، هذا لله، إسلامه وعمله وكثرة صلاحه فهو لله، أعطي هذا بقدر حاجته وهذا بقدر حاجته يعني في الدنيا، أما القدم في الإسلام والفضل فيه فهذا أجر أمره وأجره إلى الله. قال: وبذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام لا يمنع من أن الإنسان أو من أن الشرع قد شرع أن يعطى الإنسان على قدر ما يعني بدل من الجهد في سبيل الله وفي حماية الأمة وفي الدفاع عن الدين وفي الدعوة إلى الله إلى آخره، يفضل على غيره بهذا الجانب يعني بفضله، يعطى من باب تحفيز الهمم ومن باب يعني حث الناس على فعل الخير، هذا لا يمنع من ذلك، لكن عند الحاجات أو عند تقسيم الأشياء المستحقة كغنائم ونحوها يعطون على قدر حاجاتهم. قال: فإن قيل فهل قسمت الغنائم كذلك إذا كان الفارس لا عيال له والراجل له عيال كثير؟ يعني السؤال، طيب إذا ما دام أنها على قدر الحاجة فكيف يعطي الفارس؟ الفارس قد يكون يعني غني يعني ما يحتاج إلى هذا. قال: قلنا لما حصل ذلك بكسب الغانمين، لأن الغنيمة إنما حصلت بجهد الغانمين وكسبهم، بجهدهم وكسبهم، بكسب الغانمين وسعيهم، فضلوا على قدر عنائهم فيه، لأن هذا مال مستحق هم أتوا به غنيمة، اشتركوا في القتال والدفاع وكذا وفي اغتنامه، وكل فهنا يعطى كل ليس على حسب حاجته وإنما على حسب ما بذل من جهد لاستخلاص أو للمجيء بهذا المال. قال: ولا شك أن عناء الفرسان في القتال أكمل من عناء الرجالة، هذا واضح. نعم، فهنا في مسألة قسمة الغنائم تجتمع حاجتان يعني أو شيئان، الحاجة وال يعني الأسبقية أو الجهد والعناء الذي بذله كل منه. ولو وجدنا أن الفارس لا حاجة له إلى المال والراجل له إليه حاجة، لو وجدنا هذا لا ننظر إلى مسألة اشتراكهم في جلب هذا المال ومدى جهد كل منهم، ولا شك أن الفارس أكثر جهدا وأكثر تأثيرا من الذي يمشي على رجليه. هنا أيضا مسألة في مسألة النفقات. يقول: فإن قيل هل لا قدر الإمام الشافعي رضي الله عنه نفقات الزوجات بالحاجات؟ طب هو مدام ذكر أن النفقة بقدر الحاجة، قدر الحاجة، فيعترض عليه أو يوجه له سؤال في مذهبه، هو شافعي الشيخ عز بن عبد السلام، يتنازعه الشافعي والمالكية، لكن هو يذكر مذهب الإمام الشافعي. نفقات الزوجات، النفقة الزوجة واجبة على الزوج، بماذا تقدر؟ بقدر الحاجة أو بمعايير معينة؟ الإمام الشافعي أو في مذهب الإمام الشافعي أنها تقدر بمعايير معينة، بالأمداد، يعني تعطى في كل يوم مد أو نصف مد أو مد ونصف كذا. فهنا السائل يعترض عليه ويقول: طيب إذا كان إعطاء المال بحسب الحاجة، فلماذا الإمام الشافعي أو في مذهب الإمام الشافعي تقدر نفقات الزوجات بمقادير معينة؟ يقول: فإن قيل هل لا قدر الشافعي رضي الله عنه نفقات الزوجات بالحاجات كنفقة الآباء والأمهات والبنين والبنات، ولما قدرها بالأمداد؟ يعني في المذهب الشافعي أنها تقدر بالأمداد، تعطى يعني في كل في اليوم مد أو مد ونص أو مدين على يعني كذا. يقول: قلنا لما كانت النفقة عنده يعني عند الإمام الشافعي عوضا عن البضع يعني النكاح، قدرها لأنها عوض عن شيء محدد، قدرها بمد بالأمداد، لأن الأصل في الأعواض التقدير. شوف، هي نفقة صحيح واجبة، لكنها نفقة ليست مطلقة، وإنما هي عوض عن ماذا؟ عما يحصل للإنسان من منفعة من زوجه وهو البضع، ها؟ يعني النكاح. قال فلما كانت هذه النفقة عوض، فأخذ الإمام الشافعي بالتقدير بالأمداد بالمد، يعني المد هو ما يعني اللي هو ملء الكفين، عوضا عن تقديرها بالحاجات، لأن الأمداد منضبطة والحاجة قد يكون غير منضبطة، لكنه يضبطها العرف كما سيأتي. فالقاعدة أن ما كان عوضا عن شيء فإنه لا بد من تقديره بحد معين، بالكيل أو بالوزن أو بالعدد أو كذا. ولهذا أخذ الإمام الشافعي بمسألة نفقة الزوجات، أنه يعني هذا طبعا في حالة الخصومة وكذا، بماذا يحكم القاضي؟ يحكم عليها عليه أن يعطيها كل يوم مد أو مدين أو حسب هذا، أو يعطيها ما يكفي حاجتها. يقول في المذهب الشافعي أنه يقدر بالأمداد والصاع، والسبب أن هذه النفقة الواجبة على الزوج زوجته هي نفقة عوض عن استمتاعه منها بالبضع، يعني بالنكاح. يقول وله وللإمام الشافعي قول أنها مقدرة بالمعروف كنفقة الأقارب، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا هو الأرجح، الشيخ رجح هذا. قال ولم تكن هند أو هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، لم تكن هند عارفة بكون المعروف مدين في حق الغني ومدا في حق الفقير ومدا ونصف في حق المتوسط، ما كانت تعرف هذا الذي هذه المقادير التي قدرها الإمام الشافعي ومن جاء بعده. إنما قال رسول صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهي لم تكن تعرف أن الغني عليه مدين وأن المتوسط مدة ونصف وأن الفقير مد، ما تعرف هذا. إذن المقصود به ما يعني ما يكفي للحاجة أو ما يدفع الحاجة بالمعروف يحكمه العرف. قال نعم، وقد نص الله على أن الكسوة بالمعروف في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك السكنة وماعون الدار يرجع فيهما إلى العرف من غير تقدير. والغالب في كل ما ورد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، يعني كل ما ورد في الشرع تحديده بالعرف فهو غير مقدر بمدة أو بصاعة أو بعدد معين، لا، العرف هو الذي يحكمه ويقدره، وأنه يرجع فيه إلى عرف إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس. ولا فائدة في تقدير الحب، يعني فإن تقدير الحب، الحب اللي هو يعني البر ونحوه، فإن ما يضم إليه من مؤونة إصلاحه مجهول، والمجهول إذا ضم إلى المعلوم صار الجميع مجهولا. ولم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤونة إصلاحه، بل المعهود منهم الإنفاق على ما جرت به العادة. فالشيخ هنا يرجح أن النفق على الزوجة إنما هو بقدر بقدر الحاجة، يعني بالمعروف، والمعروف العرف أيضا. الإمام الشافعي أو المذهب، المسألة هذه في مذهب الإمام الشافعي، عندما حدد قال على الغني مدين في اليوم على الزوجة، وعلى المتوسط مدة ونصف، مد ونصف من البر يعني، وعلى الفقير مد. طيب هل يقصد به هذا الحب فقط أو ما يصلحه من مؤونته من طحنه وعجنه وكذا إلى آخره حتى يكون طعاما استفاد منه؟ لابد من إصلاحه. طيب هذا الذي يصلحه ما مقداره؟ ما مقداره؟ غير مقدر، يعني أجرة أو يعني الطحن والعجن وكذا إلى آخره غير مقدر. فالذي بنى عليه وجوب التقدير وهو أن هذا عوض المقدر ولابد أن يكون مقدرا، التقدير هنا غير متحقق، لأنه إذا قدر الحب بمد أو مد ونصف أو مدين لا يستطيع أن يقدر مؤونته، مؤونة إصلاحه، فيرجع عندئذ إلى أن يكون هذا الذي قدره وهو معلوم إذا أضيف إليه ما يصلحه، وما يصلحه مجهول لا يدرى ماذا، أصبح المعلوم مجهولا، فلا حاجة فلا فائدة من الرجوع إلى التقدير بالمد كذا. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف، إلى ما يسد الحاجة. وما الذي يسد الحاجة؟ قد يكون يعني أسرة من الأسر، يعني ولو كانوا اثنين أو ثلاثة يسد حاجتهم مثلا ما يقارب 50 ريال في اليوم، وقد تكون أسرة بنفس العدد لا يسد حاجتهم إلا 100 ريال مثلا، فإذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فالأسرة في المجتمع في البيئة المتوسطة الحال نفقتها غير يعني الأعلى حالا غير الفقير، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم في أن النفقة نفقة الزوجة والأولاد طبعا هذا إنما يكون عند المشحة، أقول التقدير هذا والحاجة إلى العرف إنما يكون عند ماذا؟ عند المشاحة والقضاء. بماذا يحكم؟ يعني فيحكم أن متوسطة الحال يحكم لها ولأبنائها بنفقة متوسط الحال. ما كيف ما هي؟ هذا يحدده العرف. متوسط الحال كم يأخذون؟ 50 ريال في اليوم ما ينفق عليهم أو كذا. الأعلى يعني ما هو أعلى، الأدنى ما هو أدنى يحدده العرف، وليس يمكن ولا يمكن أن يحدد بقدر معين بكيل أو وزن. قال والذي قاله الشافعي مؤد إلى أن يموت كل واحد ونفقة زوجته في ذمته. ليش؟ قال لأن المعارضة المعاوضة عن الحب الذي أوجبه بما يطعمه الرجل زوجته من الخبز واللحم وغيرهما هذه ربا لا يصح في الشرع، فلا يجوز أن يكون عوضا. يعني لو قلنا إن القدر الواجب هو مدين من الطعام، ثم قال بدل المدين هذه أعطيهم ما يأكلونه يعني مطبوخ جاهز بكذا بلحمه إلى آخره، قال هذا فيه ربا لأنه فيه الحب وزيادة. قال ولو جاز أن يكون عوضا لم يبرأ من النفقة لأنه لم يتعاقد عليه الزوجان. وما بلغنا أن أحدا من السلف أطعم زوجته على العادة ثم أوصى بأن توفى نفقتها حبا من ماله ولا حكم بذلك حاكم على أحد من الأزواج بعد موته. وليست النفقة هنا أيضا يرجع الشيخ ويمنع الأصل الذي بنى عليه الإمام الشافعي في هذه الحالة. قال وليست النفقة للزوجة في ملك في مقابلة ملك البضع. يقول لا، النفقة الواجب بعد الزوجة ليس في مقابلة استمتاعه بها، لا، ولا إنما هي في مقابلة التمكين. فرق بين أجرة البضع وبين التمكين يعني وإيش وكونها يعني في دائرة تصرفه. قال فرق بينهما. والبضع مقابل بالصدار. البضع مقابل بماذا؟ بالصدار. الحديث ماذا ورد فيه؟ استحليتم فروجهن بكلمة الله، يعني والمهر صار عوضا عن هذا. والبضع مقابل بالصدار، فتكون نفقة المرأة كنفقة العبد المشترى، فإن الثمن الذي دفعه في مقابلة ماذا؟ في مقابلة رقبته، يعني بأسمح هذا عبد له مملوك له دفع ثمنه، ثم بعد ذلك تجب نفقته أو لا؟ تجب نفقته. قال والنفقة جارية بسبب الملك، نفقة الواجب للعبد على مالكه بسبب ماذا؟ الملك، أنه يملكه. كذلك النفقة الواجبة للزوجة بسبب ماذا؟ عقد الزوجية. أما الاستمتاع بالبضع فقد أخذ مقابله وهو الصداق. ما نزال في مسألة يعني في مسألة تقديم الفاضل على المفضول عند وجودهما وعند تعارضهما. قال تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية، عدل وتسوية من جهة أنه سوي بين المنفق عليهم في دفع حاجاتهم، ولا لا في مقادير ما وصل إليهم، لأن دفع الحاجات هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح. فإن قيل العدل في اللغة هو التسوية، العدل في اللغة هو التسوية، طبعا الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، العدل في النفقات، العدل بين الجزم، عدل الوالي بين الـ يعني أفراد رعيته، عدل الولد بين أبنائه إلى آخره، أمر بالعدل، والعدل هو التسوية. فهل يعني التسوية يعني في مقدار ما يعطى، أو التسوية في دفع الحاجات ويعطى كل إنسان ما يستحقه ويدفع حاجته؟ قال فإن قيل إذا كان العدل في اللغة هو التسوية والقاضي لا يسوي بين الخصمين في قبول قولهم، يعني خرج عن النفقات إلى موضوع آخر، القاضي لا يسوي بين الخصمين في قبول قولهم، كيف؟ قال بل يقبل قول المدعى عليه مع يمينه، ولا يقبل قول المدعي إلا بعد نكول المدعى عليه، وكذلك وظف البينة على المدعي، وهذا تفاوت لا تسوية فيه. يعني الشيخ أولا ذكر القاعدة وهو أن التسوية بين الناس سواء في النفقات أو في التعامل على قدر حاجات الناس وعلى قدر ما يحقق المصلحة فيما يسوى فيه. فيعترض عليه ويقول طيب التسوية يعني جعل الناس سواسية في الأمر الذي تعطيه، وقد شرع في الشرع أن القاضي مثلا لا يجوز له أن يحكم يعني بمنع قول المدعى عليه، يعني بأن يقبل قوله مع يمينه، قد يعني شرع أنه يقبل قوله مع يمينه المدعى عليه، ولم يقبل قول المدعي مع يمينه إلا في حالات نادرة، وكذلك لا يقبل قول المدعي إلا بعد نكول المدعى عليه، يعني المدعى عليه في الدعاوى البينة على المدعي واليمين على ملكة. إذا جاء مدعين ودعي عند القاضي ليس لا يجوز للقاضي أن يقبل قوله ويقول لا أنت ادعيت بكذا يحلف على ما ادعيت عليه ويحكم به يعني للآخر. لا، إذا لم يقبل قوله إلا بإيش؟ بطلب بينة. في حين لو أجاب المدعى عليه وقال وأنكر قال لا ليس له هذا المال الذي عنده الذي يقول أنه عندي، ما لا يعني يفعل القاضي؟ يقبل قول المدعى عليه، يقبل قول المدعى عليه ويقول له أتحلف على قولك تقسم؟ ها؟ فهنا المدعي ادعى قولا يعني ادعى دعوة لم تقبل منه إلا ببينة، يقال له أتي ببينة على ما ادعيت، والمدعى عليه أنكر فلم يقل له تعالى ببينة على إنكارك، إنما قيل له قبل قوله بس طلب منه أن يحلف. قال هذه ليست تسوية في الظاهر، تمام؟ كيف يقبل قول المدعى عليه ويحلف ولا يقبل قول المدعي في بداية الأمر ويحلف، بل يقال له أتي ببينة وهو مطلوب منه أن يسوي بينهما، وفي هذه الحالة ما سوى بينهما؟ قال لا، هو سوى بينهما هو سوى بينهما بالعدل وعدل بينهما. كيف؟ قال معنى التسوية في الحكم وفي جميع الولايات، في الحكم والولايات يعني ولاية الولاة والأمراء وكل من له ولاية على أحد، معنى التسوية أن يسوي بين المدعين في العمل بالظاهر، في العمل بالظاهر التي تدل عليه الظواهر، ظواهر الأشياء، كتوظيف البينة على المدعين والأيمان على المنكرين ورد الأيمان على المدعين عند نكول المنكرين، وكذلك التسوية بينما وكذلك التسوية بينما يقبل بين من يقبل قوله من المدعين فيما وظف عليهم كالولي في القسامة والزوج في اللعان والأمناء في قبول قولهم في التلف والمودعين في قبول قولهم في الرد، وحاصل هذا كله التسوية في الأحكام عند التساوي في الأسباب. يقول خلاصة يعني معنى هذا الكلام التسوية في الحكم في جميع الولايات في القضاء وغيره أن يسوى بين المدعين في العمل بالظاهر كتوظيف البينة على المدعين والأيمان على المنكرين. لماذا في الشرع جعلت يعني البينة على المدعي وجعل اليمين على المنكر؟ لماذا؟ في ظاهره أننا قبلنا قول يعني منعنا أو رفضنا أو لم نقبل قول المدعي حتى يأتي بالبينة، في حين أن المنكر بمجرد إنكاره قلنا له تحلف ونبرئه بمجرد اليمين، يعني هذا فيه في ظاهره ليس تسوية. قال لا، لماذا طيب؟ وهذا قد حكم به الشرع وهو عدل وتسوية. قال هو تسوية لأن المدعي يدعي شيئا الظاهر الأصل فيه والظاهر أنه لم يحصل، الأصل أن ذمتي وذمتك بريئة مما تملكه ما مملك، الأصل أن زيدا لا يعني مال زيد لم يأخذه عمر، الأصل هذا، ثم يأتي زيد ويقول إن عمر أخذ مني 1000 ريال، الأصل أن ماله عنده وأن عمر ما أخذ منه، هذا الأصل. وهذا المدعي يدعي خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، هذا واضح ولا؟ الواضح أن أملاك الناس تحت أيديهم، هذا الأصل أو الظاهر فيها، وأن نقلها شيء استثنائي يعني شيء غير الأصل غير الظاهر، فمن ادعى غير الأصل أو غير الظاهر احتاج إلى أن إلى البينة. فمن ادعى على زيد من الناس عنده 1000 أو 100 ريال أو 100,000 إلى آخره قيل له أصلها الأصل في هذا أنه ذمته بريئة من مالك، وأنت الآن تدعي عليه أنك أعطيته ببيع أو بإيجارة أو قرض أو كذا، تدعي شيئا غير الظاهر، هذه الدعوة التي تدعيها تحتاج إلى أن يعني تقيم عليها بينة. المنكر الأصل معه وهو أنه في الأصل ذمته بريئة من مال غيره، فبمجرد ما يقول أنا ما عندي لا نكلفه ونقول له اذهب وأتي بشهود يشهدوا أنك ما أخذ، يعني الآن كان نكلفه أن يشهدوا على العدم، هذه واضحة؟ يعني هذا يعني ما يمكن أن يقال لك بينة تشهد بأنك ما أخذت منه، طب كيف؟ أنا ما أخذ، والأصل أن مال الإنسان عنده وأنا لم أخذ منه ولم أحصل منه بيع ولا شراء ولا إيجارة ولا قرض إلى آخره، ما أخذ، هو يدعي علي. فبما أن الأصل أن ذمة الإنسان بريئة من مال غيره فلا يثبت في ذمته إلا إذا قام دليل على ذلك، والدليل على ذلك البينة أو الإقرار. فإذا ادعى مدعي على آخر لا يجوز شرعا أن نقبل دعوة إلا بإثباتها ببينة، أو نرد الكلام إلى المدعى عليه ونسأله إن أقر ثبت خلاف الأصل، ثبت أنه فعلا انتقل مال هذا الإنسان إليه إذا أقر، أو وإن أنكر فبما أن الأصل براءة ذمته تأكيدا ودفعا لشبهة المدعي يطلب منه أن يكسب على صدقه في بقاء الأصل. إذن هذا العدل أو غيره؟ هذا هو العدل، هذا هو العدل. كذلك التسوية بين من يقبل قوله من المدعين فيما وظف عليهم الولي في القسامة والزوج في اللعان والأمناء في قبول قولهم في التلف. يعني القسامة، قسامة معروفة في الشرع أنه إذا يعني وجد قتيل في حي أو محلة أو كذا إلى آخره ولم يعرف قاتله، ما الحكم فيها؟ يبدأ بمن؟ بأهل الحي او من فيها او هل محلها او كذا بان يؤخذ ايمانهم يبدأ بهم. فإن الناس ليش يعني ما يأتي ويقال اولياء المقتول هذا انتم قتيلكم في الحي الفلاني وليس له قاتل معروف وانتم تدعون انه على هؤلاء فاحلفوا يبدأ بهم احلفوا على فلان منهم او على كذا ونقيموا نعطيكم حقكم من الدية وغيرها. لا يبدأ بالمدعى عليهم ويطلب منهم ان يحلفوا ايمانا ان كان لان الاصل انهم ابرياء منه. فان نكلوا يعاد اليمين على اولياء الدم. كذلك الزوج في اللعان الزوج اللعان اللعان بين الزوجين اذا اتهم زوج زوجته بالفاحشه لا يطالب بانه ياتي بشهود. هذه واحده طبعا غير ما اذا لو رمى امراه اجنبيه والذين يرمون المحصنات من النساء ماذا لا هذه تعوى ايضا والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فيجدوه هذا في غير الزوجه. لكن رمى زوجته لا يقال له عليك الحد حد القذف او ياتي باربعه شهداء لا هذا الحكم فيه شيء سمى اللعان. والذين يرمون ازواجهم ثم لم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الى اخره ثم قال فبدا بالزوج ثم ثنى بالزوجه. طيب ليش بدا بالزوج ولم يبدا بالزوجه؟ وهنا هو المدعي. لاحظ هنا في هذه هو المدعي والاصل فيه انه لا يقبل يمين المدعي الا اذا نكل مدعى عليه. هنا معكوسه. طيب ليش؟ لان عسى براءتها لا عفوا لان الاصل حقه لان هذا حقه هذا حق ثابت يعني وانه لا يستطيع ان ياتي بشهداء من الخارج. يعني شوف الحال مختلف. يعني واحد ادعى مال المال في الاصل تعاملات والقروض والايجار في الاخرين تكون بين الناس بشهادات لكن في غالب الاحوال يعني او هو الشيء المعلوم والمعروف ان مثل هذه يعني الفواحش التي تحصل لا يستطيع وبخاصه الزوج ان يثبتها بشهود من الخارج فاعطي حق ان يبدا بيمينه وان كان على خلاف الاصل الذي في مساله الحقوق. كذلك الامناء في قبول قولهم في التلف. الامناء يعني واحد يؤتمن على مال امانه والمدعي وعنده وديعه مال ثم اتى صاحب المال وقال اعطيني مالي. صاحب المودع هذا امين على اساس انه امين يعني ليست اجاره ولا كذا هو او ذات. جاء شخص مدعى عليه انه يعني اعطاه او اودع عنده كذا من المال. اعترف هذا شوف لاحظ اعترف المودع او الامين اعترف نعم فلان اودع عندي مبلغا من المال او كذا من المال نعم ولكنه تلف لكنه تلف اما سرق او احترق او كذا من غير تكفير منه. يعني انا وضعته في المكان الفلاني في حرز مثله ويعني في حرز مثله ولكن جاءته جائحه فيعني اتلفته اما غرض او حرد او كذا الى اخره. في هذه الحاله القول قول من يعني صاحب المال يقول انا اعطيته مال ودعته عنده وهو يقول نعم اعطاني المال لكنه يعني تلف من غير ارادتي. قال في هذه الحال يصدق هذا الامين لان الاصل فيه ايش امانته والاصل فيه براءة ذمته بشرط ان يدعي امرا يعني لا يخالفه الظاهر. يعني لا يقول انه كان في هذا المكان واحترق المكان والناس يعلمون لانه ما صارت حريقه في هذا المكان ولا شيء. يعني كل دعوه هنا مخالفه للظاهر. لكن لو قال مثلا والله انا المال حق فلان كان في هذه العماره وحصل الحريق في هذه العماره واحترقت واحترق معها المال ومعلوم في عند الناس ان والله نعم هذه العماره وهذا المنزل وكذا قد احترق خلاص يعني دعوه صحيحه. لكن لو ادعى شيئا يخالف الظاهر وقال لا انا كنت واضعه في مكان فلان واحترق ولم يحصل شيء اصلا هنا فيه نظر. وانا اكمل الدرس ان شاء الله تعالى غدا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم.